بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فدرس جديد من دروس النحو نستكمل به ما خرج عن الأصل، والمقصود أن نعرف ما يعرب بعلامات فرعية. وقد قال المؤلف: وهي سبعة أبواب درسنا منها الممنوع من الصرف، حيث يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة إذا لم يقترن بأل وإذا لم يكن مضافا، إذا تجرد من أل والإضافة. تقول: سلمت على أحمد، اسم مجرور بعلى وعلامة جره الفتحة، وهي علامة فرعية هنا لأن الأصل في الجر الكسرة. وتقول: صليت في مساجد كثيرة، فمساجد ممنوعة من الصرف وهي مجرورة وعلامة جرها الفتحة. فإن قلت صليت في المساجد جررت بالكسرة على الأصل. لماذا؟ لأنها مقترنة بأل. فإن قلت صليت في مساجد الحي جررت أيضا بالكسرة لأنه مضاف. كذلك أيضا مما خرج عن الأصل ما جمع بألف وتاء مزيدتين، مثل الهندات، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. تقول: حضرت الهندات، هذا فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. وتقول: إن الهندات متفوقات، يبقى الهندات اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة وهي علامة فرعية نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم أو لأنه جمع مختوم بألف وتاء مزيدتين. وتقول: مررت بالهندات، مجرور بالكسرة وهي علامة أصلية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قلت الثالث ذو بمعنى صاحب، وما أضيف لغير الياء من أب وأخ وحم وهن وفم بغير ميم أي فو، فإنها تعرب بالواو والألف والياء. يبدو أن المؤلف رحمه الله تعالى سوف يشرع في بيان الأسماء الستة أو الأسماء الخمسة التي تعرب بالحروف لا بالحركات، تعرب بالحروف لا بالحركات. وسوف ترى أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشروط سيبينها إن شاء الله تعالى. قال: وأقول: الباب الثالث مما خرج عن الأصل الأسماء الستة المعتلة المضافة. الأسماء الستة: أب، أخ، حم، فو، ذو، هن، ستة أسماء. المعتلة لأنها إذا لم ينقص منها شيء، يعني إذا أضيفت في بعض لغات العرب جاء الحرف الثالث المحذوف وهو الواو، تقول أبوك، إذن أب في آخرها واو، والواو من حروف العلة. وحين تنصب تقول إن أبا ألف، وتقول سلمت على أبي ياء. إذن هذه الحروف تسمى الأسماء هذه الأسماء تسمى الأسماء الستة تسمى الأسماء الستة المعتلة المضافة المضافة إلى غير ياء المتكلم، فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة. ما معنى تخفض؟ تجر. هذا مصطلح عند النحاة الخفض، وهم يقصدون به المشهور عندنا الجر. هذه الأسماء لها شروط حتى تعرب بالحروف لا بالحركات. فشرط الأول منها وهو ذو أن يكون بمعنى صاحب، فهل تأتي ذو بمعنى آخر غير صاحب؟ نعم، تأتي بمعنى الذي. فتقول جاءني ذو مال، ما معنى جاءني ذو مال؟ جاءني صاحب مال. وكيف تعرب ذو في المثال؟ جاء فعل ماض، من الذي جاء؟ ذو مال صاحب مال، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه اسم من الأسماء الخمسة أو الستة. وسوف نعرف يعني لماذا يسميها البعض بعض العلماء الخمسة ولماذا يسميها بعضهم الستة أو يعدها بعضهم خمسة ويعدها بعضهم ستة. تقول رأيت ذا مال، ذا هنا مفعول به والمفعول منصوب، فما علامة النصب؟ الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة. وتقول مررت بذي مال، الباء حرف جر وذي اسم مجرور بها وعلامة الجر ماذا؟ الياء لأنه من الأسماء الستة. قال الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة، أين الاسم من الأسماء الستة؟ ذو. وقد وقع هنا خبرا لإن، وخبر إن كما ستعرف إن شاء الله مرفوع، فما علامة الرفع؟ الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة. وقال تعالى أن كان ذا مال وبنين، كان هو ذا، ذا هنا وقعت خبرا لكان، وخبر كان منصوب، فما علامة النصب؟ الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة. وقال تعالى إلى ظل ذي ثلاث شعب، ظل ذي ثلاث شعب، ذي هنا نعت للظل، والظل اسم مجرور والنعت يتبع المنعوت، فالنعت مجرور مثل متبوعه اللي هو المنعوت، المنعوت مجرور فهو مجرور أيضا. ما علامة الجر؟ الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة. قال فوقع ذو في الأول خبرا لأنه خبرا لإن فرفع بالواو، وفي الثاني خبرا لكان فنصب بالألف، وفي الثالث صفة لظل فجر بالياء لأن الصفة تتبع الموصوف. الذي عليك فقط أن تعرف أن هذا الاسم ذو يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء بشرط أن يكون بمعنى صاحب. وإذا لم يكن ذو بمعنى صاحب كان بمعنى الذي. تأتي كلمة ذو في لغة العرب بمعنى الذي، وفي هذه الحالة يكون مبنيا على السكون. تقول جاءني ذو قامة، ما معنى جاءني ذو قامة؟ جاءني الذي قام، لا يصح أن يكون التقدير جاءني صاحب قام، لأن التي بمعنى صاحب تضاف إلى اسم ظاهر، ولذلك حين يقولون أبوك أخوك حموك فوك يقولون ذو مال، لا يقولون ذوك، لأن ذو لا تضاف إلى الضمير وإنما تضاف دائما إلى اسم ظاهر. فلو قلنا ذو قام لا يصح التقدير صاحب قام، وإنما المعنى مررت جاءني الذي قام، ورأيت ذو قام أي رأيت الذي قام ومررت بذو قام، وهي لغة طي قبيلة من العرب، على أن منهم من يجريها مجرى التي بمعنى صاحب فيعربها بالواو والألف والياء. نريد أن نفهم، إذن إذا كان الذو بمعنى الذي تبنى على السكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، كأي اسم موصول، تقول حضر الذي قام، فالذي فاعل، الاسم مبني على السكون في محل رفع فاعل. كذلك لو قلت حضر ذو قام، فذو فاعل مبني على السكون على الواو في محل رفع فاعل. تقول رأيت الذي قام، فتكون الذي اسما موصولا مبنيا على السكون في محل نصب مفعول به. فلو قلت رأيت ذو قام، يبقى ذو اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. مررت بذو قام، يبقى ذو اسم مبني على السكون في محل جر بالباء. لكن منهم من يجعل ذو التي بمعنى صاحب ترفع بترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، وجاء على هذه اللغة قول الشاعر فإنا كرام موسرون، فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا. ما معنى من ذي عندهم؟ يعني من الذي عندهم. وقد جعل ذي مجرورة بماذا؟ بالياء، لأنه لو بناها لقال فحسبي من ذو عندهم، ولكنه أعربها إعراب الأسماء الستة فجرها بماذا؟ بالياء، جرها بالياء. هذه رواية لهذا البيت، وإن كان للبيت رواية أخرى بذو، فحسبي من ذو عندهم ما كفانية. فلو كانت من ذو كيف ستعربها؟ اسم مجرور بمن، ولكن هذا الاسم مبني على السكون، يبقى اسم مبني على السكون في محل جر بمن. فيقول جاءني ذو قام ورأيت ذا قام ومررت بذي قام، فجعل ذو التي بمعنى الذي معربة بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، إلا أن ذلك شاذ. هذا شاذ في لغة العرب، والشاذ لا يقاس عليه، يعني هذا إن كان قد ورد إلا أنه قليل جدا في لغة العرب. والمشهور ما قدمناه، ما الذي قدمه؟ أنها إذا كانت بمعنى الذي ثبتت على الواو في آخرها مبنية على السكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. وسمع من كلامهم لا وذو في السماء عرشه، يعني منهم من كان يقول لا وذو في السماء عرشه. ما معنى هذا الكلام؟ لا والذي في السماء عرشه. فذو هنا من الأسماء الخمسة أم موصولة بمعنى الذي؟ موصولة بمعنى الذي، فالمعنى لا والذي في السماء عرشه. والواو حرف قسم، وحروف القسم حروف جر أيضا، فالواو حرف قسم وجر، وذو اسم موصول مبني على السكون على الواو في محل جر بواو القسم. فلو كانت معربة لجرت بواو القسم، ولقال ماذا كان سيقول؟ لا وذي في السماء عرشه. لكن سمع من العرب من يقول لا وذو في السماء عرشه. والخمسة الباقية شرطها أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. يبقى ما شرط ذو؟ أن تكون بمعنى صحيح، وأيضا لابد أن تكون مضافة. أو هو لم يقل هذا الشرط لماذا؟ لأنها لا تأتي بمعنى صاحب إلا أن تكون إيه؟ مضافة، فاستغنى عن هذا الشرط فيها. هل سمعت من يقول حضر ذو فقط؟ حضر ذو مال مثلا، فلا بد أن تكون إيه؟ مضافة، لا ترد بمعنى صاحب إلا أن تكون إيه؟ مضافة. ولكن الأسماء الأخرى أب مثلا تأتي مضافة وتأتي غير إيه؟ مضافة، ولذلك لم يذكر هذا الشرط مع ذو، وسيذكر هذا الشرط مع الخمسة الأخرى. قال والخمسة الباقية شرطها أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. أضفها إلى اسم ظاهر ترفع بالواو تنصب بالألف تجر بالياء. مثال ذلك مثلا أبو بكر، أضيفت أبو إلى ماذا؟ بكر، إلى اسم، إلى اسم، مش كده؟ نعم. أو تقول أبوه، أضيفت إلى ماذا؟ إلى الضمير أبوك، فأضفها إلى اسم ظاهر أو أضفها إلى ضمير، لكن هذا الضمير لا يكون ياء المتكلم، لا يكون ياء المتكلم، فلا تقول أبي وتعربها إعراب الأسماء الإيه؟ الستة. أن تكون مضافة وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. فنمثل مثلا على أبو بكر، تقول أبو بكر أول الخلفاء. أنا أساعدك في الإعراب، أبو مبتدأ والمبتدأ مرفوع عندنا، فهذا مبتدأ مرفوع، ما علامة رفعه؟ الواو، نيابة عن، لأنه من الأسماء الستة. وشروطه موجودة، أبو بكر كما سيأتي بقية الشروط، أنه مفرد وأنه مضاف وأن الإضافة ليست إلى ياء المتكلم وأنه مكبر وليس منسوبا. فهذه الكلمة، هذه الكلمة أبو بكر تعرب إعراب الأسماء الستة. فلو قلنا إن أبا بكر أول الخلفاء، أبا اسم إن، واسم إن منصوب، وعلامة نصبه ماذا هنا؟ الألف، نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الستة. وتقول مررت بأبي بكر، الباء حرف جر، وأبي اسم مجرور بالباء وعلامة جره ماذا؟ الياء، لأنه من الأسماء الست. كذلك تضيفه إلى ضمير فتقول المرأة أبوها صالح. لو قلت لك إن كلمة أبوها مبتدأ ثان، والمبتدأ عندنا مرفوع، فما علامة الرفع في كلمة أبوها؟ الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الستة. فتقول مثلا رأيت أباها في الطريق، مفعول به منصوب، ما علامة النصب؟ الألف، لأنه من الأسماء الستة. وتقول سلمت على ماذا؟ على أبيها، اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء. فأبو بكر مثال لاسم أضيف إلى اسم ظاهر، وأبوها مثال لاسم أضيف إلى ضمير، إلى ضمير غير ياء المتكلم، كقوله تعالى وأبونا شيخ كبير. كلمة أبونا هنا مبتدأ مرفوع، ما علامة الرفع؟ الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة. وهل شروطه توفرت فيه؟ نعم، هو ذكر لنا أنه مضاف إلى غير ياء المتكلم، وقد أضيف هنا إلى ناء المتكلمين. وقوله تعالى إن أبانا لفي ضلال مبين، اسم إن منصوب، وعلامة النصب ماذا هنا؟ الألف. قال تعالى ارجعوا إلى أبيكم، اسم مجرور بإلى، ما علامة الجر؟ الياء، لأنه من الأسماء الستة. قال فوقع الأب في الآية الأولى مرفوعا بالابتداء، وفي الآية الثانية منصوبا بإن، وفي الآية الثالثة مخفوضا بإلى، وهو في جميع ذلك مضاف إلى غير الياء، فلهذا أعرب بالواو والألف والياء، وكذلك القول في الباقي. المؤلف رحمه الله تعالى اكتفى بذكر هذا الشرط، أن تكون مضافة وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، لكن الأسماء الستة لها شروط خمسة. أن تكون مفردة، فلو كانت مثناة أو كانت جمعا أعربت إعراب المثنى أو إعراب الجمع. مثال ذلك لو قلت لي أبوان رحيمان، أبوان رحيمان، وأنا أقول لك إن كلمة أبوان في الجملة التي سمعتها مبتدأ مؤخر والمبتدأ مرفوع، فما علامة الرفع هنا؟ أبوان، علامة الرفع الألف، لأنه مثنى. تقول أيضا رأيت أبوين، فمفعول به منصوب وعلامة النصب الياء، لأنه مثنى. وتقول مررت بالأبوين، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء، لأنه مثنى. وكذلك لو جمعت، لو جمعت جمع تكسير أو جمعا سالما، تقول الآباء رحماء، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأنه جمع تكسير. وتقول قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، إخوة جمع أخ، إخوة، فهذا خبر مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة. لماذا لم تقل فيما سمعنا من الأمثلة إنها من الأسماء الستة؟ لأنها ليست إيه؟ مفردة، منها ما أتى مثنى ومنها ما أتى إيه؟ جمعا، فما جاء مثنى أعرب إعراب المثنى، وما جاء جمعا أعرب إعراب الجمع. أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، فلو كانت مصغرة عندنا ظاهرة صرفية في علم الصرف اسمها التصغير، تقول مثلا هذا قلم، هذا قلم، لكن إن وجدت قلما صغيرا مع ابنك أو مع أخيك تقول هذا قليم، قليم. فكلمة قليم أو شجيرة أو منيزل هذه كلمات مصغرة، فلو جاءتنا اسم من هذه الأسماء مصغرا مثل أبي أخي، فلو قلت هذا أبي أنت تصغر هذا الاسم لبيان المنزلة، هذا أبي أي أبي الحبيب أبي، أو هذا أخي، فكيف ستعرب أبي هذه؟ أعربها بالحركات بالضمة والفتحة والكسرة، تقول هذا أبي ورأيت أبيا وسلمت على أبي، تعربها على الأصل. لماذا؟ لأنها مصغرة. كذلك أيضا ألا تكون منسوبة، عندنا ظاهرة أيضا في الصرف اسمها ظاهرة النسب، تقول مصر، أنت تعيش في مصر، فاختصارا بدلا من أن تقول أنا أعيش في مصر أو أنا أتوطن مصر تقول أنا مصري، فكلمة مصري اسم منسوب، منسوب إلى مصر، قاهري، شافعي، مالكي، حنفي، هذه أسماء منسوبة. فلو أردت أن تنسب إلى أب ستقول هذا عطف أبوي، هذا عطف أبوي، أو هي هذه علاقة أخوية، أخوي. فهذه الأسماء منسوبة، هذه الأسماء منسوبة. فلو أتت في جملة بماذا ستعربها؟ بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا، هل هذا مفهوم؟ الشرط الثالث ألا يكون الاسم منسوبا. فلو نسبت إلى أب ماذا تقول؟ أبوي. فلو قلنا هذه علاقة أبوية أو أخوية فهذا نعت مرفوع، بما سترفعه؟ ما العلامة؟ الضم، الضم، لأنه اسم منسوب، اشترطنا ألا يكون منسوبا. الشرط الرابع أن تكون هذه الأسماء مضافة، والخامس أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. لو اجتمعت هذه الشروط الخمسة في اسم رفعناه بماذا؟ بالواو، ونصبناه بماذا؟ بالألف، وجررناه وعلامة جره الياء. صحيح. ولو أضيفت هذه الأسماء إلى ياء المتكلم، أبي، أخي، فلو قلت هذا أبي، أبي خبر، والخبر يكون مرفوعا، وهذا الاسم مرفوع بماذا؟ بالضمة. وسوف تسألني أين الضمة؟ الضمة ليست ظاهرة، الباء ليس عليها ضمة ظاهرة في كلامي. أقول لك نعم، الضمة هنا مقدرة. وسوف تسألني ما الذي منع من ظهور هذه الضمة؟ نقول حركة المناسبة، ياء المتكلم يناسبها أن يكون الحرف ما قبلها مكسورا. تستطيع أن تتصور أن الباء تصارع عليها حركتان، ما هما؟ ما الحركتان؟ الضمة والكسرة. الضمة لماذا؟ لأنها خبر، هذا أبي خبر، والخبر يكون مرفوعا. والكسرة لماذا؟ لمناسبة الياء والبقاء للأقوى، والكسرة أقوى من الضمة، فبقيت الكسرة وقدرت الضمة. كيف سنعرب هذا أبي؟ أبي أبي خبر والخبر مرفوع، وعلامة رفعه هنا الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل، أي محل الإعراب. ما محل الإعراب؟ هو آخر حرف في الكلمة، وآخر حرف في الكلمة هو الباء. اشتغال المحل الإعرابي بحركة المناسبة، وهو مضاف، وياء المتكلم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. فإن قلت رأيت أبي فهذا مفعول به منصوب. ما علامة النصب؟ الفتحة. أين الفتحة وأنت تقول أبي؟ الفتحة مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة، وياء المتكلم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طب مررت بأبي، الباء حرف جر، وأبي اسم مجرور بالباء، وعلامة جره ماذا؟ الكسرة. الكسرة المقدرة، منع من ظهورها حركة المناسبة أيضا. ولك أن تقول هذه كسرة فلماذا نقدرها؟ وأقول لك اعتراضك هذا وجيه، فبعض النحاة قال في الجر نقول مجرور بالكسرة الظاهرة لأن الكسرة موجودة، وإن كان الأصح أن الكسرة مقدرة، فإن كسرة الإعراب مقدرة، وهذه الكسرة هي كسرة ماذا؟ المناسبة. فإن كلمة أبي قبل دخول الباء عليها هي إيه؟ أبي. فلما دخلت الباء هل غيرت شيئا؟ إذن لم يتأثر آخر الكلمة بالعامل عند دخوله عليه، فيه الكسرة قبل دخول العامل، إذن الأثر ليس ظاهرا وإنما الأثر مقدر. الأثر مقدر. السؤال: إذا أضيفت الأسماء الخمسة إلى ياء المتكلم كيف تعربها؟ نعربها بالحركات، رفعا بماذا؟ بالضمة، ونصبا بالفتحة، وجرا بالكسر. هل يصح هنا أن تقول إذا أضيفت الأسماء الستة إلى ياء المتكلم تعرب بالحركات؟ نعم. أسماء إيه؟ لا، ستة: أب، أخ، حم، فو، ذو، هن، ست. لكن في الموضع هنا لماذا؟ نعم، أو يعني أصبحت كام؟ لا يصح، لا يصح أن تقول إذا أضيفت الأسماء الستة إلى ياء المتكلم أعربت بالحركات، يكون كلامك غير دقيق، لأن ذو لا تضاف إلى ياء المتكلم، أليس كذلك؟ نحن نتحدث عن أسماء خمسة يجوز أن تضاف إلى ياء المتكلم، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم تعرب بالحركات، وإن أضيفت إلى غير ياء المتكلم أعربت رفعا بالواو، نصبا بالألف، وجرا بالياء. وقد تكون في الموضع الواحد محتملة لوجهين أو أوجه. يعني هذا إعراب يحتاج منكم أن تكونوا قد مررتم على دروس الإعراب، لكن لا بأس أن نمر عليه ولا يقلق بعض إخواننا أو لا يقلق بعض إخواننا المبتدئون أو لا يقلق هذا بعض إخواننا المبتدئين. فهذا يقول لك إن الكلمة قد ترد في جملة فتحتمل أكثر من إعراب، وسيضرب لك أمثلة. قال فالأول كقوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة، فيحتمل أخي وجهين، أحدهما أن يكون بدلا من هذا فيكون منصوبا، هذا اسم إشارة، وكلمة أخي اسم معرف، فيجوز أن تكون كلمة أخي بدلا من اسم الإشارة، ويكون المعنى إن أخي ما له، ماذا تريد أن تخبر عنه؟ له 99 نعجة. إذن الذي سيعرب أخي بدلا من اسم الإشارة سيجعل جملة له 99 نعجة هي خبر ماذا؟ خبر إن. قال لأن البدل يتبع المبدل منه، فكأنه قال إن أخي. والثاني أن تكون خبرا لإن، فكأنه قال إن هذا المشار إليه، فقلنا له من هذا المشار إليه؟ فقال أخي، فتكون كلمة أخي خبرا لإن فيكون مرفوعا. له 99 نعجة، هذه الجملة تكون خبرا ثانيا، إن هذا، إن المشار إليه أخي، وبعدين المشار إليه له 99 نعجة. يبقى لو قلنا لك أعرب كلمة أخي بكل وجه ممكن، كيف تعربها؟ هي خبر إن، خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة، أو هو بدل من اسم الإشارة منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. الذي جوز لك أن تعربها مرفوعة مرة أو منصوبة الأخرى أن إعرابها إعراب تقديري ليس إعرابا ظاهرا، فهي في حالة النصب أخي وهي في حالة الرفع أخي، والمعنى يحتمل الوجهين، يحتمل أن يكون المعنى إن هذا أخي، والمعنى يقول إن المشار إليه أخي، فتكون خبرا لإن، وجملة له 99 نعجة خبر ثان، ويجوز أن تكون إن هذا أخي ما له، تريد أن تخبر عنه بماذا؟ له 99 نعجة. والثاني كقوله تعالى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فيحتمل أخي ثلاثة أوجه. وقال لك قد تكون الكلمة في الموضع الواحد تحتمل وجهين، كما مثل بقوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة، أو تحتمل أوجه. فسيذكر لك إن كلمة أخي في قوله تعالى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي لها ثلاثة أوجه. الأول أن يكون مرفوعا، وذلك من ثلاثة أوجه. يعني هو يقول أخي هنا مرفوعا، فنقول له لماذا رفعتها؟ قال لأنها معطوفة على الضمير في أملك. أملك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره أنا. فكأن المعنى إني لا أملك وأخي لا يملك. يبقى أخي معطوفة على ماذا؟ على الضمير المستتر في الفعل أملك، ذكره الزمخشري. قال المؤلف وفيه نظر، لأن المضارع المبدوء بالهمزة لا يرفع الاسم الظاهر. صحيح، لا تقول أقوم زيد، أقوم يبقى الفعل ضمير مستتر تقديره إيه؟ أنا. فالفعل أقوم لا يرفع فاعلا ظاهرا. فقال فكذلك لا يعطف الاسم الظاهر على الاسم المرفوع به. لكن بعضهم قال هذا في الفعل لا يرفع اسما ظاهرا، لكن يجوز أن يكون التابع المعطوف معطوفا على الضمير المستتر. قال الشيخ محمد محي الدين الخطيب قد يقال إنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأوائل، أو قال في الثواني والتوابع ما لا يغتفر في الأوائل والمتبوعات. فيصح قول الزمخشري على هذا. يعني أقول أنا ربي لا أملك، فالفعل هنا مضارع مبدوء بالهمزة لا يرفع اسما ظاهرا، لكن إذا عطفت عليه يجوز أن تعطف على الضمير. فإن قلت وأيضا فكيف يعطف على الضمير المرفوع المتصل ولم يوجد تأكيد، كما في قوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. يعني في هذه الآية كنتم، لم يقل وآباؤكم، وإنما أكد الضمير اللي هو التاء والميم بضمير منفصل أولا، ثم بعد ذلك عطف إيه؟ عطف عليه. لكن في الآية لم يقل إني لا أملك أنا وإيه وأخي، فلم يؤكد الضمير المستتر بضمير بارز. قلت الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه يقوم مقام التأكيد. الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه يقوم مقام التأكيد. قال الله تعالى رب إني لا أملك، لو كان الكلام رب إني لا أملك وأخي لاحتاج توكيد للضمير. رب إني لا أملك أنا وأخي إلا نفسينا مثلا، لكن هنا الفصل إلا نفسي، هذا الفصل قام مقام توكيد الضمير. الثاني أي الوجه الثاني في الرفع أن يكون عطفا على محل إن واسمها. إني، إن حرف ناسخ، وياء المتكلم ضمير مبني في محل نصب اسم إن. وجملة لا أملك هذه الجملة خبر إن. جملة إني لا أملك إلا نفسي هذه الجملة جملة ابتدائية في محل رفع، في محل رفع مبتدأ. فعندما عطفنا عليها عطفنا عليها بالرفع. إذن أخي اسم معطوف على موقع جملة إني لا أملك إلا نفسي والتقدير وأخي كذلك. والثالث أن يكون مبتدأ حذف خبره والتقدير رب إني لا أملك إلا نفسي، والواو سوف تعطف جملة أخي مبتدأ وخبره محذوف وتقدير الكلام وأخي كذلك لا يملك إلا نفسه. والفرق بين الاثنين قال والفرق بين الوجهين أن المعطوف في الوجه الثاني مفردان على مفردين، كما تقول إن زيدا منطلقا وعمرا ذاهب، وفي الوجه الثالث جملة على جملة كما تقول إن زيدا منطلق وعمر ذاهب. إن زيدا منطلق وعمرا بالنصب عطفا على من؟ عطفا على زيد، يبقى هذا عطف مفرد على مفرد، كلمة على كلمة. في الجملة الأخرى إن زيدا منطلق، إن زيدا منطلق وعمر بالرفع ذاهب، هذه جملة أخرى، وعمر فيها مبتدأ وذاهب فيها إيه؟ خبر، وقد عطفت الجملة على الجملة الأولى. الثاني أن يكون منصوبا رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، وذلك من وجهين، أحدهما أن يكون معطوفا على اسم إن، على اسم إن، أن يكون معطوفا على اسم إن. إني ما موقع الضمير الياء ياء المتكلم في إني؟ اسم إن، واسم إن يكون منصوبا، إذن هذا الضمير في محل نصب. لو عطفنا أخي على الضمير سيكون موقعه إيه؟ النصب. والثالث أن يكون مخفوضا مجرورا، وذلك من وجه واحد، وهو أن يكون معطوفا على الياء المخفوضة بإضافة النفس. رب إني لا أملك إلا نفسي، نفس مفعول به، أملك أنا نفس مفعول به، منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة. وياء المتكلم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. لو عطفنا أخي على الضمير، الضمير في محل جر، إذن أخي تكون في محل جر. وهذا الوجه لا يجيزه جمهور البصريين، لأن فيه العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. هذه مسألة سنتعرض لها في باب الخفض، يعني ربي إني لا أملك إلا نفسي، لو كان حيعطف يقول ونفس أخي مثلا، أو الخافض يكرر، لكن هذا عطف من غير تكرار الخافض فلا يجيزه جمهور البصريين. على كل حال، على ما دلل المؤلف رحمه الله تعالى أن الأسماء الخمسة إذا أضيفت إلى ياء المتكلم فقد تقع في موقع، في مكان في الجملة، يكون لها أكثر من وجه في الإعراب، فقد تكون مرفوعة ومنصوبة، أو تكون مرفوعة ومنصوبة ومجرورة على حسب ما يقتضيه المعنى. في القرآن الكريم لابد من الرجوع للتفسير قبل الإعراب، لأننا مع كل توجيه نحوي نجد أن المعنى قد يتغير، فلا بد من الرجوع إلى التفسير أولا، لأن الإعراب فرع على المعنى، الإعراب فرع على المعنى، والمعنى هو الأصل، فنرجع للتفسير. وإذا فسرنا الآية وجدنا الآية عند علماء التفسير لها معنى، نحترم هذا المعنى ونخضع النحو للتفسير عند العلماء. أما إذا احتمل المعنى بغير تغيير لاحتمل المعنى الإعراب أكثر من وجه من غير تغيير للمعاني أو خلط للمعاني أو إفساد للمعاني فهذا يجوز والله أعلم. ثم قلت والأفصح في الهاني النقص. كلمة الهان هذه الكلمة قالوا هي هذا اللفظ يستعمل لما يستقبح أو لما يستحي الإنسان أن يذكره، يعني قد تستخدم أنت هذه الكلمة إذا أردت أن تعبر عن شيء تستحي أن تذكره. فهذه الكلمة يخالف الأبا والأخا والحما من جهة أنها إذا أفردت نقصت أواخرها وصارت على حرفين، وإذا أضيفت تمت فصارت على ثلاثة أحرف. تقول هذا أب بحذف الواو بحذف اللام لام الكلمة، وأصله أبون بواو، فإذا أضفته قلت هذا أبوك وكذا الباقي. وأما الهن فإذا استعمل مفردا نقص، وإذا أضيف بقي في اللغة الفصحى على نقصه. يبقى كلمة أب وأخ وحم إذا جاءت مفردة من غير إضافة فهي ناقصة من غير الواو، إذا أضفناها رجعت لها الواو. أما كلمة هن فهذه الكلمة إذا كانت مفردة هذا هن كانت ناقصة بغير الواو، وإذا أضيفت ففي الفصيح من لغة العرب أن تظل أيضا إيه ناقصة. تقول هذا هنك ورأيت هنك ومررت بهنك، تظل أيضا ناقصة في الفصيح من لغة العرب. وهذا يشعر بأن من العرب من يجعلها تامة عند الإضافة، فيقول هذا هنوك رأيت هناك مررت بهنيك، لكن هذه اللغة غير فصيحة عند العرب. وهذا سيجرنا إلى أن الأسماء الخمسة ما عدا كلمة ذو، الأسماء الخمسة أب أخ حم فو ذو لها عند العرب ثلاث لغات، لها عند العرب ثلاث لغات. اللغة الأولى تسمى لغة الإتمام، واللغة الثانية تسمى لغة القصر، واللغة الثالثة تسمى لغة النقص. انتبهوا معي، الفصيح في أب وأخ وحم هذه الكلمات الثلاث الفصيح فيها الإتمام، تأتي تامة فتقول هذا أبوك بواو ورأيت أباك تنصب بالألف وسلمت على أبيك تجر بالياء، هذا هو الفصيح. أقل منها درجة لغة القصر. فما لغة القصر؟ أن تثبت هذه الأسماء على الألف رفعا ونصبا وجرا، فيقولون هذا أباك ورأيت أباك ومررت بماذا؟ بأباك. هنا إشكالية، كيف سنعربها إذن؟ هذا أباك نقول هذا الاسم مبني على السكون في محل رفع، ورأيت أباك مبني على السكون في محل نصب، ومررت بأباك مبني على السكون في محل جر. شأنه مثلا شأن الاسم المبني هذا تقول هذا أخي ورأيت هذا ومررت بهذا. وعلى هذه اللغة قال الشاعر إن أباها، كلمة أباها اسم مفرد غير مكبر ولا منسوب وهو مضاف، وإضافته إلى غير ياء المتكلم. إن أباها هذا يجري على لغة الإيه؟ الإتمام ولغة القصر. أما لغة الإتمام فهو اسم إن منصوب ما علامة النصب الألف نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الخمس أو الأسماء الستة. ويجري على لغة القصر تقول اسم إن ماذا؟ مبني على السكون في محل نصب. قال إن أباها وأبا أباها، كلمة أبا هذه تجري على اللغتين، على الإتمام فهي معطوف منصوب بالألف أو مبني على السكون في محل نصب اسم معطوف. لكن الإشكال في أبا أباها، قال الشاعر أباها، فلو أجراها على لغة الإتمام كان سيقول أبا إيه؟ أبيها، لأنها مضاف إليه يحقه أن يجر بإيه؟ بالياء. لكن الشاعر قال أباها، هنا تخطئ الشاعر، تقول الشاعر أخطأ، نقول لا، من العرب من كان يجري هذه الأسماء على لغة ماذا؟ القصر، أن تظل هكذا بالألف فهي مجرورة مبنية على السكون في محل جر. قد بلغ في المجد غايتاها، من المفروض أن يقول قد بلغ في المجد غايتيها، لكن بعض العرب يجعل المثنى أيضا هكذا دائما بالألف. على كل حال شاهدنا فيه أن الشاعر قال أباها على لغة ماذا؟ القصر. اللغة الأولى لغة الإتمام، وفيها يرفعون بماذا؟ بالواو، وينصبون بالألف، ويجرون بالياء. اللغة الثانية لغة القصر، وفيها تثبت هذه الكلمات الثلاث على الألف رفعا ونصبا وجرا، وتبنى على السكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. اللغة الثالثة في الكلمات الثلاث هي لغة النقص، وهي لغة غير فصيحة. ماذا تقصد بالنقص؟ نقول كلمة أب أصلها أبون فيها واو، لكنها ستنقص فنقول هذا أبك خبر مرفوع بالضمة، ورأيت أبك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ومررت بأبك اسم مجرور بالباء وعلامة جره ماذا؟ الكسرة. ما الفصيح؟ لغة الإتمام، ثم لغة القصر، ثم لغة النقص. أما كلمة هن فمن العرب من استعملها تامة، فقال هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بإيه أو مررت بإيه بهانيكا، خلاص يبقى استعملها تامة لكنها غير فصيحة، هذه لغة غير فصيحة. والأفصح فيها لغة النقص، النقص فتقول هذا هنك رأيت هنك مررت بهنك. هذه اللغات في الأسماء الستة. قال واعلم أن لغة النقص مع كونها أكثر استعمالا هي أفصح قياسا وذلك لأن ما كان ناقصا في الإفراد فحقه أن يبقى على نقصه في الإضافة، وذلك نحو يد كلمة مفردة أصلها يدين فيها ياء، ولما جاءت مفردة نقصت، فعند الإضافة فحذفوا لامها في الإفراد وهي الياء وجعلوا الإعراب على ما قبلها فقالوا هذه يد، الإعراب صار على الدال. ثم لما أضافوها أبقوها محذوفة اللام، قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، فيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة على الدال، وجاءت ناقصة في الإفراد والإضافة، هنا مضافة إلى لفظ الجلالة وجاءت أيضا ناقصة. وقال الله تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، وقال الله تعالى وخذ بيدك ضغثا، وسيشرع كعادته رحمه الله تعالى في بيان إعراب كلمة يد في الآيات الثلاث. يد الله هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وأيدي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. والضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ويقول لك ورجعت الياء التي كانت في المفرد محذوفة لأن التكسير يرد الأشياء إلى أصولها. وأما الآية الثانية فقوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، فاللام دالة على قسم مقدر، يعني كأن الكلام والله لئن بسطت إلي يدك، فاللام يسمونها موطئة للقسم. وإن حرف شرط، وبسط فعل ماض والتاء فاعله، وإلي جار ومجرور متعلق ببسط، ويدك بسط يدك، فاليد مفعول به منصوب، والضمير مبني في محل جر مضاف إليه. واللام حرف جر، والفعل تقتل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، وأصل الكلام لأن تقتلني، والفعل ضمير مستتر، وياء المتكلم ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والمصدر المؤول أن تقتلني في محل جر باللام. نعم لم أسمع. أيوة نعم، اللام لام التعليل، ولام التعليل حرف جر في الحقيقة، والفعل المضارع بعدها يكون منصوبا بأن مضمرة، والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها جوازا لا بها نفسها، خلافا للكوفيين، وأن المضمرة والفعل وفي تأويل مصدر مخفوض باللام، يعني لقتلي أو للقتل، ما حرف نفي، وأنا اسمها إن قدرتها حجازية، ومبتدأ إن قدرتها تميمية، فما تستعمل تميمية، يعني بنو تميم يرفعون بعدها المبتدأ والخبر يكون بعدها مرفوعا، وأهل الحجاز يعملونها عمل ليس بشروط معينة، فلو قدرتها تميمية مبتدأ وخبر، ولو قدرتها حجازية أنا ضمير مبني في محل رفع اسم ما بباسط، الباء حرف جر زائد، وباسط خبر ما الحجازية منصوب محلا مجرور لفظا، وأخشى أن يكون يعني حدث خلل في ذهن بعض إخواننا من كثرة تكرار إعرابات كثيرة لا يفهمها أو لا يعرفها، لكن هذا ليس مقصودنا الآن، إنما مقصودنا أن تتعرف أنت على الأسماء الخمسة وعلى شروط إعرابها، ويبدو أنه قد بان لك ذلك، فأسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياك، وأن يرزقنا لسانا بالعربية ناطقا إنه أهل ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.